أيضا احنا أيضا يعني العلم فتح بعضه كما يقال. كثير يعني في هذا البحث قضية سئلت عنها فأشكلت علي. امرأة فقدت عقلها فلا تعرف صلاة ولا صياما بعد أن كانت تصلي وتصوم، فهل هي داخلة وعليكم ضمن السلام. قول الله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية؟ لا، هي ليست مكلفة. ولا أبناؤها أن يدفعوا عنها؟ لا. جزاك الله خير. تفضل.